الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. السلام عليكم الله. معلوم ما في هذه الآية في ظاهرها من عود الضمير على أحد أمرين، من عود الضمير مفردا، وقد ذكر قبله أمران: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. مقتضى الظاهر الذي يتوهم أن يقال انفضوا إليهما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما وتركوك قائمة، يعني اللهو والتجارة. ولكنه تعالى أفراد الضمير فقال انفضوا إليها، وهذا الضمير المفرد يعود إلى التجارة لأن التجارة مؤنث واللهو مذكر، فلو عاد الضمير على اللهو لقال انفضوا إليه، ولو عاد عليهما لقال إليهما، ولكنه قال تعالى إليها، إذن فالضمير عائد على التجارة ولم يعد على اللهو. إذن فالضمير هذا يخالف مفسره لأن مفسره مثنى وهو مفرد، فيخالف الضمير مفسره في الجملة. الجواب عن ذلك أنه لما كانت التجارة أهم من اللهو، لأن اللهو متفرع عن التجارة وسبب الانفضاض الأصلي هو التجارة، أعاد الضمير على التجارة. إذن ما هو سبب انفضاضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان قائما يخطب فيهم؟ هو مجيء تلك العير، التجارة، واللهو الذي حصل إنما ترتب عن التجارة. فنص الله تعالى على الأهم فقال انفضوا إليها، أي إلى التجارة، فلما انفضوا إلى التجارة حصل لهم اللهو، فكان اللهو مرتبا على التجارة وكانت التجارة أهم من اللهو فنص عليه. وهذا الأمر من حيث اللغة جائز، هذا الأمر في اللغة العربية جائز وكثير، أن يعود الضمير على الأحد الدائر، عود الضمير على الأحد الدائر بين مذكورين أو ثلاثة جائز وسائغ، مع أو سواء كان المعطوف بأو أو كان المعطوف بالواو. أما مع المعطوف بأو فمثل هذا قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، فأعاد الضمير مفردا يرمي به، مع أنه ذكر شيئين قبل، قال ومن يكسب خطيئة أو إثما، فمقتضى الظاهر أن يقول ثم يرمي بهما، يعني الخطيئة والإثم، فقال تعالى ثم يرمي به. واضح؟ شنو هو الأحد الدائر بين المذكورين، بين الشيئين، واضح؟ بمعنى القدر المشترك بينهما. ثم يرمي بذلك الذي سبق ذكره بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومع الواو أكثر وأكثر، ومنه قول الله تعالى مع الواو: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ذكر أمرين الصبر والصلاة، ثم قال وإنها، مقتضى الظاهر يقال وإنهما الصبر والصلاة، فقال وإنها لكبيرة. وكذلك قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ما قالش ينفقونهما، ينفقونها. إذن فعود الضمير على واحد من شيئين مذكورين والمراد به الأحد الدائر بين المذكورين جائز في اللغة، وهو كثير كما رأيتم، سواء كان العاطف أو وكان العاطف الواو. وقلنا النكتة في إفراده في الآية، لماذا في الآية عاد مفردا وهو جائز لغة؟ ما النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك أن التجارة أهم من اللهو، إذ هي سبب الانفضاض، سبب انفضادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب نزول الآية. تعلمون أن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب في الصحابة، فلما جاءت عير بالتجارة قاموا وانصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي قائما عليه الصلاة والسلام على المنبر وحده. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فأنزل الله هذه الآية، إذن سبب انفضادهم هو تجارة. أما اللهو فقد وقع بسبب العير التي قدمت، بسبب التجارة، إذن بسبب التجارة وقع اللهو، فالتجارة أصل للهو، فلذلك عاد الضمير عليها دون اللهو. فهم؟ نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، الآية، لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو لدلالة لفظة أو على ذلك، ولكن هذا الضمير راجع إلى التجارة وحدها دون اللهو. فهمتوا الأحد الدائر يعني القدر المشترك، الأحد الدائر هو القدر المشترك. وعلاش؟ لأن لفظة أو كتدل على واحد منهما، لفظة أو راه ما كتفيدش الاشتراك، لا تفيد الاشتراك، تفيد الاشتراك في الإعراب ولا تفيد الاشتراك في المعنى، لأن لفظة أو معناها واحد منهما، فمن التخير. فلذلك قال لك الأحد الدائر، علاش؟ لأن أو لا تدل على الجمع وإنما تدل على واحد منهما. غيشنا هو هذا الأحد؟ يحتمل يكون الأول ويحتمل يكون الثاني، فهم؟ زين؟ فبينه وبين مفسره بعض منافات في الجملة. فهمنا؟ يعني بين الضمير وبين مفسره. ما هو مفسر الضمير؟ بين الضمير ومفسره. ما هو مفسر الضمير؟ اللهو والتجارة جوج. اللهو بجوج هذا هو مفسر. الأحد الدائر بينهما هذا مفسره. فبين الضمير وبين مفسره منافات في الجملة. لماذا؟ لأن الضمير مفرد مؤنث ومفسره شيئان مذكر ومؤنث، فبينهما منافات في الجملة. زين؟ والجواب أن التجارة أهم من اللهو وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منفض عنه من أجل العير، من أجل العير، واللهو كان من أجل قدومها، مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. أما في العطف بأو فواضح، لأن الضمير في الحقيقة راجع إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه. واضح؟ قال لك أما في إذا كان العاطف أو فواضح معناه، واضح سببه. علاش؟ لأن الضمير عائد إلى واحد لا بعينه، فمن يكون الضمير عائد لواحد لا بعينه فلا بأس أن يعود الضمير مفردا، لأنه عائد لواحد غير معين، أحد دائر بين أمرين، لأن أو لا تفيد التشريك في المعنى. زين؟ كقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا الآية. وأما الواو فهو فيها كثير، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الآية، وقوله تعالى والذين وقوله معطف على ما سبق. عود ومن أمثلته في القرآن وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. مثال آخر، والله ورسوله احتوى شاهد للمسألة، والله ورسوله أحق أن يردوا. زدها هذا مثال آخر، والله ورسوله أحق أن يرضوه. شوف الضمير مفرد، أحق أن يرضوه، مع أنه ذكر شيئين الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحق أن يرضوه، المعنى أن يرضوا الله ويرضوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فعاد الضمير على واحد، مع أن مفسره أمران الله والرسول صلى الله عليه وسلم. والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني أن يرضوا الله ويرضوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الضمير على واحد. ومما هو قريب منه الآية التي عندكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. ولا تولوا عنه عن ماذا؟ عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر أمران الله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ولا تولوا عنه، يعني لا تولوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين؟ وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه الآية. ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذبيان وقد أراني ونعم اللاهيين بها والدهر والعيش لم يهم بإمرار. أين موضع الشاهد في البيت؟ لاهيين بها شنو أين الإشكال؟ لم يهم ضمير مستتر. لم يهم كيف ذلك؟ لأن الضمير مستتر لم يهمم هو. أما إن كان والدهر والعيش سيقول. أحسنت. إذن هذا موضع شيء. لم يهم الضمير المستتر في لم يهم. مقتضى الظاهر شخص يقول والدهر والعيش لم يهمما بألف التثنية، هذا مقتضى الظاهر. لم يهمما بإمراري. إش قال هو؟ والدهر والعيش لم يهمم هو، أي ما ذكر من الدهر والعيش مثل الآيات السابقة. إذن موضع الشاهد فيه الضمير المفرد العائد على الدهر والعيش. فذكر الدهر والعيش وأعاد عليهما الدمير مفردا اكتفاء بأحدهما عن الآخر للعلم به. وهذا داخل في عموم قول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، ادخلوا فيه للعلم به. زين، نعم، الراجح في مدى جواز هذه جائز في اللغة، ما عندناش خلاف أصلا. هل ذكرنا خلافا في المسألة؟ الراجح في ماذا؟ نعم، هذا جائز في اللغة. قلنا إذا ذكر معطوفان سواء كان بأو أو بالواو فيجوز في اللغة أن يعود الضمير على أحدهما اكتفاء به، يكتفى بعود الضمير على أحدهما دون الآخر، هذا جائز. وهذه الشواهد التي استدللنا بها أدلة على ذلك. نعم، يجوز في اللغة العربية، يجوز تقول انفضوا إليهما ويجوز تقول انفضوا إليها أو إليه اللي بغيتي، إليها أو إليه أو إليهما، كيف ما قال شاعرنا والدهر والعيش، يجوز يقول لم يهمما ويجوز يكتفي بواحد عن الآخر للعلم به وحذف ما يعلم جائز. نعم، قال إذا جاءك قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآية فيها شيء من المنافاة، لاحظ، إذا جاءك المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. قول الله والله يعلم إنك لرسوله فيه تصديق لمقالتهم ولا لا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم بمعنى يشهد إنك لرسوله، إذن فيه تصديق لمقالتهم. ثم قال بعد والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فيه تكذيب لهم. إذن قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله تصديق لمقالتهم، وقوله الله يشهد إن المنافقين لكاذبون تكذيب لهم، فمن المنافات. فكيف يجمع؟ الجمع بين ذلك ظاهر، وهو أن أولئك المنافقين وإن كانوا يقولون باللسان، يصرحون باللسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يشهدون ولا يعترفون ولا يقرون بذلك في الباطن، فكذبهم الله سبحانه وتعالى باعتبار موافقة ظاهرهم لباطنهم، لأنه قال عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا نشهد، إذن أسند الله تعالى الفعل لأنفسهم، هم اللي كيقولوا، يقولون نشهد إنك لرسول الله، فأسند الله تعالى الفعل لأنفسهم، فظاهره أنهم يقرون ويعترفون بذلك في الباطن. فقول الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيه تكذيب لهم، لأن باطنهم ينافي ظاهرهم، أي أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنهم في قلوبهم إما منكرون لأنه عليه الصلاة والسلام رسول منكرون لذلك، وإما أنهم شاكون مترددون، هم بين أمرين، بعضهم منكر وبعضهم شاك. أما المنكرون منهم فقد دل قول الله سبحانه وتعالى على أن منهم منكرين في قوله جل وعلا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن كما آمن، إذن يعتبرون أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم سفه، فهم منكرون للإيمان، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، إذن هذا دليل على إنكارهم. ومنهم من هو متردد، ومن هذا قول الله تعالى فيهم وارتابت قلوبهم عن المنافقين، فهم في ريبهم يترددون، ارتابت ترددت، فهم في شكهم يترددون، مترددون في شكهم، يعني مرتابون ليسوا بمتيقنين، فهذا المعنى. إذا المعنى أن قلوبهم ليست موافقة لما صرحوا به في الظاهر، فلذلك كذبهم الله سبحانه وتعالى فيما قالوه إذ ليس مطابقا لما في قلوبهم. نعم، قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا الذي شهدوا عليه حق، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها، وقد كذبهم الله بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن قوله والله يعلم إنك لرسوله كأنه تصديق لهم. والجواب أن تكذيبه تعالى لهم منصب على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم في قولهم نشهد، وهم في باطن الأمر وهم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته. إذن التكذيب منصب على إيش؟ على إسناد الشهادة لأنفسهم اللي قالوا نشهدوا، أي في باطن الأمر. فهنا يأتي التكذيب، يعني أنهم كاذبون في ادعائهم أنهم يشهدون في الباطن وليسوا كذلك، لأن الشهادة الشهادة في الأصل لإقرار والاعتراف، ولا يكون ذلك إلا بأمر معتقد في الباطن، تقر بما هو في الباطن، ماشي أمر يقال باللسان فقط. فلذلك التكذيب منصب على هذا، ماشي على مقالتهم، مقالتهم صحيحة، مقالتهم مطابقة للحق، ولكن إسنادهم ذلك لأنفسهم اللي قالوا نشهدوا، إحنا نحن نشهدوا، هي التكذيب. لو أنهم قالوا له أنت رسول الله اعترافا، يعني أننا لا نؤمن بذلك ولكن أنت رسول، لما كان في ذلك تكذيب لهم، واضح؟ لأنه ليس في ذلك إسناد الفعل لأنفسهم، أنت رسول الله فعلا أنت رسول ولكننا لا نؤمن بذلك، ولكن هذا فيه إسناد الفعل لأنفسهم نشهد، فكذبهم الله لأنهم لا يشهدون، لو شهدوا لآمنوا. زين. وهم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته بل يعتقدون عدمها أو يشكون فيه. نعم. كما يدل للأول قوله تعالى عنهم أنؤمن كما آمن السفهاء إلى قوله ولكن لا يعلمون، ويدل للثاني قوله تعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال تعالى سواء عليهم، عن المنافقين، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذن ظاهر الآية ظاهر مفهوم هو أن المنافقين لن يغفر لهم مهما حصل، لن يغفر الله تعالى لهم، سواء استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستغفر لهم فلا تغفر ذنوبهم. قول الله تعالى في سورة التوبة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم أكثر من 70 مرة لغفر لهم، يوهم الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لهم أكثر من 70 يغفر لهم، لأن الله تعالى قال له إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مفهومها أنه لو استغفر أكثر من 70 فيمكن قد يغفر لهم، وهذه الآية نفت المغفرة نفيا باتا، استغفر لهم سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، إن استغفر لهم سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والآية الأخرى فيها إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. فقد يفهم منها ويتوهم في الظاهر منها أنه إن استغفر لهم أكثر من 70 يغفر لهم، مش مفهوم كلام. الجواب عن ذلك أن هذه الآية في سورة المنافقين بيّنت الآية التي في سورة التوبة، بيّنت المراد منها، لأن قول الله تعالى لن يغفر الله لهم هنا دل على أن قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة المراد به المبالغة، وأنه ولو استغفر لهم أكثر من 70 أو أكثر من 7000 أو أكثر من 70,000 فلن يغفر الله لهم. ما الذي دل على ذلك؟ ما الذي دل على هذه الآية في سورة المنافقون دلت على ذلك المعنى، على هذا المعنى هناك. إذن فبينت أن المغفرة لأولئك المنافقين ليست بحاصلة البتة ولو استغفر لهم أكثر من 70 مرة، وهذا هو الذي يسمى في الأصول كما هو مقرر بالقيد الذي يخرج مخرج الغالب. 70 مرة هذا قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. ومعلوم في اللغة العربية أن العرب تستعمل هذا العدد الذي هو 77 و700 و7000 و70، لفظ 7 تستعمله العرب في المبالغة، معروف أنها تستعمله في المبالغة، تقول لقد قلت لك 7 مرات كذا، يقصدون بذلك المبالغة، أو قلت 70 مرة، أو قلت لك 7000، أو قلت لك، وهذا قد نستعمله نحن أيضا في اللغة، قلت لك 70 مرة كذا وأنت لم تقل ذلك إلا 5 مرات و6 مرات، تقصد بذلك المبالغة. فهذا كذلك خرج مخرج المبالغة، لأن العرب كانت إذا أرادت المبالغة تستعمل لفظة 7 وما اشتق منها كالـ70 العقود وغيرها. إذن فهذا القيد الذي في سورة التوبة لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب، ولو استغفر لهم النبي أكثر من 70 فلن يغفر الله تعالى لهم، والذي بين ذلك الآية هنا في هذه السورة في سورة المنافقون، واضح؟ قال قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم الآية، ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقا، وقد جاءت آية يتوهم الطمع في غفرانه وقد لهم، وقد جاءت آية توهم توهموا. هكذا عندك سي إسماعيل؟ نعم هذا الصواب. وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم. أما يتوهم لا بد من فيه نقص على النسخة اللي فيها يتوهم النقص كين حاصل. وقد جاءت آية يتوهم خصنا نزيد منها يتوهم منها الطمع في غفرانه لهم. والأصل هكذا في طبعة الأصلية هكذا. وقد جاءت آية توهم. وهذه من الأخطاء الموجودة أيضا في نسخة الشيخ بكر. ما جي كل شيء في نسخة الشيخ بكر أيضا مثل ما عندنا هنا. قد جاءت آية يتوهم ولا يوجد منها يتوهم الطمع هكذا والكلام فيه نقص. وفي الأصل المطبوع وقد جاءت آية توهم الطمع هو الصواب. زين. وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسوله صلى الله عليه وسلم 70 مرة. أكثر من سبعين هكذا عندك إيه؟ هذا قصد. هذا الثاني هو الذي لا يوجد في نسخة الشيخ بكر. نسخة الشيخ بكر أبو زيد لا يوجد فيها هذه الزيادة أكثر من 70 لا توجد فيها. أما توهم نعم هو مصوب هناك ولكن أكثر من 70 غير موجود ولا بد منه. لأن الآية التي قصد إن تستغفر لهم 70 مرة التي ذكرها بعد. لاحظ توهم الطمع في غفران لهم إذا استغفر لهم رسول الله 70 أو أكثر من 70. لا أكثر. أما 70 ففيها إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. لا توهم 70 إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلا توهم الطمع في الغفران إذا كانت 70 ولكن توهم الطمع في الغفران إذا كانت أكثر لأن الله نص على أن 70 لن يغفر الله لهم. فمفهوم المخالفة يدل على أنه لو استغفر أكثر لا غفر لهم وليس كذلك. إذا استغفر لهم رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة وهي قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقلنا الجواب عنها معروف أنها خرجت مخرج الغالب والقيد إذا خرج مخرج الغالب فإنه يمنع من المفهوم. والجهل والتأكيد عند السامعي أو جهل النطق أو الحكم جلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو جري على الذي غلب من موانع المفهوم. أمزيد. والجواب أن هذه الآية هي الأخيرة بينت أنه لا يغفر لهم على كل حال. أن هذه الآية هي الأخيرة. نعم. ماذا عندك؟ أن هذه الآية الأخيرة يجوزان. هذه الآية هي الأخيرة كذا في نسخة الشيخ بكر وفي الأصل المطبوع. والمعنى واضح أن هذه أولا بعدها أن هذه الآية هي الأخيرة. شو مقصود بعد بهذه الآية المشار إليه؟ ماذا؟ سوء آية المنافقون مش آية التوبة. واضح؟ الآية التي يتكلم عنها وهي قول الله تعالى سواء عليهم أستغفر. أن هذه الآية أي آية سورة المنافقون هي الأخيرة. واضح كلام؟ أن هذه الآية اللي هي آية سورة المنافقون هي الآية الأخيرة ولا كانت هي الآية الأخيرة فبالتالي هي بينت المراد بآية التوبة وهو أن الله تعالى لن يغفر لهم بحال لأنها بعدها في النزول. فإذا كانت هي الأخرى وبعدها في النزول إذن فشان نقوله بينت لنا أن الآية اللي في سورة التوبة لا مفهوم لها. علاش؟ لأن هذه الآية الأخيرة فيها سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. إذن سواء عليهم أستغفرت ولو 70,000 مرة لأن الله تعالى قال لك الاستغفار وعدم الاستغفار سواء ولم يحدد ذلك بعدد معين. ولو تستغفر 1,000,000 مرة الاستغفار وعدمه سواء. إذن إذا كانت هذه الآية هي الأخيرة فقد بينت الآية التي في سورة التوبة. إذن هذه الآية بينوها قولوا هذه الآية أي آية سورة المنافقون. هذا هو المقصود. زيد. بينت أنه لا يغفر لهم على كل حال لأنهم كفار في الباطن. نعم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أين الإشكال في الآية؟ لا قوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته فيه أمر بتقوى الله حق تقوى وأمر قول عز وجل اتقوا الله ما استطعتم ومن خلاف ذلك مفهومه خلاف منطوقه خلاف ذلك. كيف؟ لأنه أمر فقط بتقوى الله على حسب الاستطاعة. نعم. واضح الإشكالية؟ إذا اتقوا الله حق تقاته فيه الأمر بتحقيق التقوى على حقيقتها وبدون تقييد ذلك بالاستطاعة. استطعتي ولا ما استطعتيش واجب عليك تحقق التقوى. وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قيد الله تعالى التقوى بحسب الاستطاعة. فإذا ما استطعتيش تحقق حق التقوى فلا إشكال، المهم أن تستفرغ الوسعى وتبذل الجهد في ذلك. يا غزي هذا الإشكال. وجه الجمع سبق في سورة آل عمران. وجه الجمع أجيب بجوابين. الأول قيل أنها ناسخة، والجواب الثاني قيل أنها مبينة للمقصود. نعم، إذا أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الثاني ناسخة. ما هي الناسخة؟ هذه الآية التي عندنا هنا، آية التغابن ناسخة لآية سورة آل عمران، وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. إذن لما نزل قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته شق ذلك على بعض الصحابة، فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والآية الثانية أنها مبينة، يعني لا منافاة بينهما، اتقوا الله حق تقاته على قدر الاستطاعة. بينت لنا هذه الآية المراد ب قوله تعالى حق تقوى، ليست ناسخة وإنما مفسرة. اتقوا الله حق التقوى ولكن تحت الوسع، تحت التمكن والقدرة. مفهوم؟ نعم. قال قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران. نعم. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، في سورة بداية الطلاق، يقول لنا الله تعالى في بداية السورة يا أيها النبي. يا أيها، شكون المخاطب هنا؟ مفرد، المخاطب مفرد، النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذا طلقتم بالميم الدالة على الجمع، فبينهما منافاة. مقتضى الظاهر يا أيها النبي إذا طلقت، أو يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، هنا كاين المنافاة. يا أيها النبي المخاطب منادى واحد، و ما بعده موجه للجماعة. وجه الجمع سبق هذا أيضا. نعم، إذن وجه الجمع وما سبق أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدخل معه الأمة فيه، هذا الأصل. الأصل أن كل خطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه موجه إلى الأمة أيضا بالتبع، الأمة داخلة معه في الخطاب. إذن فالخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم في السورة هو في المعنى موجه للنبي وللأمة معه، للنبي وللأمة. وفي المراقي قال على التحقيق، وهذه مسألة فيها خلاف مشهور، أحناف يخالفون ومذهب الجمهور أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو للأمة إلا إن دل دليل على اختصاصه به. وفي المراقي قال وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، وما به قد خطب النبي، يعني وما خطب النبي به يا أيها الرسول يا أيها النبي، تعميمه في المذهب السني. تعميمه هو السني، هو الراجح في المذهب، مذهب مالك رحمه الله. وما في المراقي وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، تعميمه هو السني والراجح في المذهب، أي مذهب مالك وكذلك الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. نعم. قال قوله تعالى يا أيها النبي الآية ظاهر في خصوص الخطاب به صلى الله عليه وسلم، وقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية يقتضي خلاف ذلك. والجواب هو ما تقدم محررا في سورة الروم من أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمه عام لجميع الأمة. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. لا يخفى أيضا المنافاة هنا بين العائد المفرد والعائد الجمع على من. لاحظ ومن يؤمن ضمير مستتر تقديره هو، عائد على من؟ ومن يؤمن هو يرجع إلى من؟ بالله ويعمل هو صالحا ندخله، عائد إلى من؟ كل هذا مفرد لا إشكال فيه. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، شوف لاحظ خالدين مقتضى المطابقة خالدا، لأنه يتكلم عن المفرد ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها النار خالدا فيها. قال يعمل صالحا ندخله ثم قال خالدين فيها. إذن فعاد الضمير الأول مفردا على من، وعاد الضمير الثاني على من جمعا. بل وبعد ذلك قال قد أحسن الله له، شوف خالدين ثم قال قد أحسن الله له وهو ضمير مفرد. إذن وجه الإشكال واضح، وقد سبق معنا مثل هذا مرارا، أن من عاد عليها الضمير مرة مفردا ومرة جمعا. وجه الجمع سعد المجيد سهل، هذا من أسهل ما يكون سوى خصص. فصل لينا شنو اللي باعتباري معنى لفظي ماذا؟ من؟ إذن الضمير إذا عاد على من باعتبار لفظها يعود مفردا، وإذا عاد عليها باعتبار معناها يعود جمعا، لأن من الموصولات المشتركة، معروف من موصول مشترك صالح للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، فيجوز عود الضمير عليها مفردا ويجوز عود الضمير عليها جمعا. مفردا باعتبار اللفظ، لأن لفظ من مفرد مذكر، ويجوز أن يعود الضمير عليها جمعا باعتبار معناها. إيش معنى باعتبار معناها؟ باعتبار ما وقعت عليه من، باعتبار ما تقع عليه من، هذا هو المعنى. فباعتبار لفظها يعود مفردا وباعتبار ما تقع عليه يعود جمعا. ولذا يجوز الجمع بينهما في صلة واحدة، صلة واحدة ويجوز الجمع بينهما، تعيد الضمير على من مرة باعتبار لفظها ومرة باعتبار معناها، وهذا كثير في القرآن. ومنه قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل، سيأتي في كتاب التوحيد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب، هو من لا يستجيب هو عائد إلى من له إلى يوم القيامة ثم قال وهم عن دعائهم غافلون. إذن الضمير الأول في يستجيب عاد على من باعتبار اللفظ، والضمير الثاني وهم عن دعائهم غافلون عاد إلى من باعتبار المعنى. بل في هذه الآية فائدة أخرى، فالآية اللي عندنا الآن فائدة زائدة على هذه القاعدة، وفيها رد على من زعم خلاف ذلك. شنو هي الفائدة؟ أنه يجوز في من أن يراعى لفظها ثم معناها ثم لفظها، تراعي في الضمير الأول اللفظ ثم تراعي المعنى ثم تراعي اللفظ، لأن بعض النحاة قال لك لا إلا راعيتي اللفظ وراعيتي المعنى ما ترجعش اللفظ، لا بقي في المعنى، لا يجوز أن تراعي اللفظ والمعنى ثم ترجع إلى اللفظ. فهم كلام؟ في هذه الآية رد على ذلك القول، الصواب جواز ذلك، لأن فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم مراعاة اللفظ. لاحظ ومن يعمل مراعاة اللفظ ومن يعمل زيد ومن يؤمن مراعاة اللفظ ومن يؤمن بالله ويعمل مراعاة اللفظ صالحا ندخله مراعاة اللفظ ثم قال خالدين مراعاة المعنى، إذن ها من اللفظ مش المراعاة المعنى، ثم قال بعد قد أحسن الله له فراعى المعنى، إذن اللفظ، إذن روعي اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، جائز جائز خلافا لمن قال بعدم جوازه. كي اللي قال لك إلا راعيت اللفظ ثم راعيت المعنى فلا تراعي مرة أخرى اللفظ، قائم على المعنى، الصواب جواز، يجوز التنويع، اللفظ المعنى واللفظ وهكذا. مفهوم كلام؟ وضع زين. إذن فلا إشكال، الضمير الأول عاد على من باعتبار لفظها والثاني عاد على من باعتبار معناها. قال قوله تعالى وهذا كثير في القرآن، كثير دغي من أمثلته وكثير. زيد ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أفرد الضمير في هذه الآية في قوله يؤمن وقوله ويعمل وقوله يدخله وقوله له، وجمع في قوله خالدين. وقوله ما عندكم شهاء في الثالثة زيد. والجواب أن الإفراد باعتبار لفظ من والجمع باعتبار معناه، وهو كثير في القرآن. وفي هذه الآية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا تجوز بعدها مراعاة اللفظ. مفهوم الكلام؟ قال لك فيها رد على من منع ذلك، اللي قال لك إلا راعيت المعنى لا تراعي اللفظ قبل المعنى، لا راعيت المعنى ما تراعي، لا فيها رد، الصواب جواز ذلك. زيد لأنه في هذه الآية راعى المعنى في قوله خالدين ثم راعى اللفظ في قوله قد أحسن الله له رزقا. قال الله تعالى يا أيها النبي مع قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سبق يا غزالي، أين الإشكال؟ إشكال أن يا أيها النبي وحده، وهنا جمع في لكم قد فرض الله لكم، والجمع وجه الجمع، وجه الجمع أن ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمه أنه عام للأمة، خاص عام، أن ما كان خاصا عام، لا حكمه أنه أن الخطاب الموجه للنبي، ما تعبرش بعبارة خاص باش ما يكونش في كلامك تنافي، أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص عام، عام تدخل معه الأمة فيه، لا يعني أن هذا الخطاب مقصود به أنه خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمه أنه عام لجميع الأمة. وانت قلت المقصود به أنه خاص، إذا كان الله قصد به أنه خاص ما خاصش يكون عام للأمة، إذا كان هذا هو المقصود به، لا بالعكس خاص تقول المقصود به عموم الأمة. هذا خطاب، شوف هذا خطاب موجه إلى النبي وحده في اللفظ، وتدخل معه الأمة في المعنى، واضح في الحكم داخل مع الأمة. نعم المعنى راه سميته غير العبارة التي قالت كزيد. قوله تعالى يا أيها النبي مع قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يجري فيه من الإشكال. حسبوك شو عندك السي إسماعيل؟ نفس ما عندنا. الشيخ بكر رحمه الله في نسخته التي اشرف عليها وإلا التعليق ليس له، قال هنا إما تكون من زائدة وأل العهدي، تكون من زائدة وتكون العهدية، فيكون المعنى يجري فيه الإشكال. العهدية تشمل إشكال، أي الإشكال المذكور في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلق، فيجري فيه الإشكال أي السابق، أو في الكلام حذف يجري فيه من الإشكال ما سبق، يجري فيه من الإشكال ما سبق، إذن إما من زائد وألي العهد أو يجري فيه من الإشكال ما سبق، كين حذف ليستقيم المعنى. نعم زيد. والجواب ما تقدم في سورة الطلاق، قال الله تعالى وكانت من القانتين، هذا سؤال يسأل عنه الكثير، كيف الله تعالى كيقول وكانت من القانتين؟ كانت مؤنث يا قسيدي، المراد بها مريم، ثم قال من القانتين، والقانتين جمع مذكر سالم، ومنه قول الله تعالى أيضا في سورة يوسف إنك كنت من الخاطئين، كنت الخطاب هنا لمن؟ للمرأة لمؤنث، ثم قال من الخاطئين وهو جمع مذكر سالم، مقتضى الظاهر أن يقال من القانتات من الخاطئات، ولكنه ذكر وصف المؤنث بجمع المذكر السالم. الجواب عن ذلك لا هو معلوم، أن هذا من باب التغليب، من باب تغليب المذكر على المؤنث، لأن معنى قوله تعالى إنك كنت من الخاطئين إنك في هذه الآية وكانت من القانتين، أي وكانت من عباد الله القانتين، يعني أن هذه المرأة مريم كانت من عباد الله القانتين، وإذا كانت من عباد الله القانتين فقد اشترك معها في هذه العبادة القنوت الذكور والإناث، فغلب جانب المذكر على جانب المؤنث، من باب تغليب المذكر على المؤنث. كانت من عباد الله القانتين، فذكرت صيغة جمع المذكر السالم من باب التغليب، معلوم أنه دائما يجتمع المذكر والمؤنث فالمذكر يغلب على المؤنث، كذلك يجاب نفس الإشكال الذي أجبنا يجاب عنه في الآية إنك كنت من الخاطئين، رحمك الله، أي إنك كنت من القوم الخاطئين، كنت من القوم الخاطئين، فغلب المذكر على المؤنث، فالشاهد هذا من باب تغليب المذكر على المؤنث ولا إشكال. أم قال؟ قوله تعالى وكانت من القانتين، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال، وهو تعالى لم يقل من القانتات، والجواب هو إطباق أهل اللسان العربي على تغليب الذكر على الأنثى في الجمع، فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين وكان منهم ذكور وإناث غلب الذكور كما هو الواجب في اللغة العربية، ونظيره قوله تعالى إنك كنت من الخاطئين وقوله إنها كانت من قوم كافرين. نعم قال تعالى وقالوا لو كنا، ونظيره قوله وقوله بجوز بالرفع، قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، نظير هذه الآية سبق معنا في مواضع، شوف لاحظ يقول الله تعالى عن الكفار وقالوا أي الكفار، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأنتم تعلمون أن لو حرف امتناع، امتناعية، حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، إذن امتناعية تدل على النفي. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وهم من أصحاب السعير، إذن فمعنى لوش أنهم لم يكونوا يسمعون ولا يعقلون. معنى الآية انتفاء السمع والعقل عنهم في الدنيا، ما كانوا يسمعون ولا كانوا يعقلون في هذه الدنيا، هذا ظاهر الآية، لأنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا، وهم قد كانوا في أصحاب السعير، فدل على أنهم لم يكونوا يسمعون ولا يعقلون. والله تعالى في آية أخرى أثبت للكفار السمع والعقل، أنهم كانوا يسمعون وكانوا يبصرون وكانوا يعقلون في هذه الدنيا، مع أنه قال عنهم قالوا لو كنا نسمع، ظاهره أنهم ما كانوا يسمعون ولا يبصرون. قال الله تعالى عنهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وقال تعالى عنهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، كانوا كيشوفوا. وهناك يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، وجه الجمع واضح، هذا التعب وجه الجمع سبق أيضا. ما لو كنا نسمع أو نعقل، هو هو المعنى الذي ذكرته. إذا المعنى لو كنا نسمع الحق أو نعقل الحق ما كنا في أصحاب السعير، وهذا لا ينافي سماع غيره. هل هذا ينافي سماع غيره؟ أبدا، يعني كانوا يسمعون الباطل ويعقلون الباطل، ولكن ما سمعوا الحق ولا عقلوه. ففعلا لو كنا نسمع الحق ونعقل الحق ما كنا في أصحاب السعير، ولكنهم لم يسمعوه وإنما سمعوا الباطل، لم ينتفعوا به. فلما لم ينتفعوا بسمعهم ولم ينتفعوا بعقلهم، جعلهم الله تعالى كأنهم ما سمعوا شيئا. ولذا قال الله تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. كانت لهم هذه الأمور ولكن لم ينتفعوا بها، لم تغني عنهم شيئا، فكأنهم كانوا معدومي هذه الأمور، كأنهم لم يرزقوا بهذه الأمور. إذن فالمراد أنهم ما كانوا يسمعون في الدنيا ولا يعقلون أي الحق، وإن سمعوا وعقلوا غيره. واضح كلام؟ نعم. قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنهم ما كانوا يسمعون في الدنيا ولا يعقلون. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا، وقوله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقد قدمنا الجواب عن هذا محررا في الكلام على قوله صم بكم وعلى قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا الآية. قال تعالى وهذا قد سبق أيضا في سورة الصافات، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، مع قوله فنبذناه بالعراء. فالآية التي في سورة القلم هنا أين الإشكال؟ سبق هذا سيوس، أين الإشكال بين الآيتين؟ نعم. إذا لولا، لأن لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ، وقد تداركته نعمة ربه، إذن لم ينبذ لأنها تدل على امتناع الجواب لأجل وجود الشرط. والآية الأخرى فنبذناه بالعراء دليل على أنه طرح بالساحل أي الفضاء. وجه الجمع سوى خصف. إذن على الجواب مع الجملة الحالية مع القيد. إذن الامتناع هنا النفي منصب على الجواب مع قيد الجملة الحالية، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء حال كونه مذموما وهو مذموم. ولم يقع منا ذلك، الله تعالى يقول لم ننبذه حال كونه مذموما، لماذا؟ لتدارك نعمة الله له، وإنما نبذ غير مذموم. إذن فلذلك هذه من الحال التي لا يجوز الاستغناء عنها، مثلنا لهذا قلنا هذه الحال هنا عمدة لا يجوز الاستغناء عنها، لو استغنينا عنها لفسد المعنى. مفهوم كلام؟ إذن فالمعنى أن المانع من نبده عليه السلام حال كونه مدموما هو تدارك نعمة الله له، فلما تداركت نعمة ربه نبذه الله بالعراء غير مذموم. هذا هو المعنى. نعم. قال قوله تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء الآية، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله فنبذناه بالعراء الآية. قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، هذه الآية في سورة الحاقة يقولها من؟ يقولها من أوتي كتابه بيمينه، الناجي الذي أوتي كتابه بيمينه وانتفع بإيمانه كيقول إني ظننت. إذن فظاهرها أن الظن يكفي، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، إذن كان يظن أنه سيلقى الحساب ومع ذلك كان من الناجين. إذن فالظاهر أن الظن كاف في نجاة العبد من النار، ولا لا؟ مع أن الله تعالى قال في آيات كثيرة بيّن فيها أن الظن لا يكفي، قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقين، ففيها دليل على أن الظن غير كاف، وفي هذه الآية دليل على أن الظن كاف، ولذا كان هذا الرجل من الناجين. وضع الإشكال الجواب عنه سبق أيضا. سي هشام جواب عن هذا. سي إسماعيل هذا الجواب أيضا سبق في باب ظن وأخواتها في الألفية، سهل جدا. في باب ظن ذكرناه ومثلنا له سمه. إذن وجه الجمع، وجه الجمع أنه من قوله تعالى إني ظننت أي بمعنى أيقنت، وأن ظن من معانيها تأتي بأن معناها أيقن. وفي الآية الأخرى، وفي الآية الأخرى أن الظن لا يغني من حقه، المقصود الظن غير اليقين. أحسنت. إذن وجه الجمع وما سبق في الألفية إسماعيل، أن الظن فعل ظن، ذكرنا ظن وحسب وخال، هذه الثلاثة قلنا الأصل فيها أنها تكون للظن للرجحان وقد تستعمل لليقين، ومثلنا لذلك بهذه الآية. إذن هذه الثلاثة قلنا من الأفعال التي تستعمل لليقين، تستعمل للظن غالبا وقد تأتي لليقين، الأفعال ظن حسب خال تستعمل للظن غالبا وقد تأتي لليقين، فالشاهد أن ظن هذا الفعل قد يراد به اليقين وقد يراد به الظن الرجحان. ففي الآية التي ذكر فيها أن الظن كاف، الظن فيها بمعنى اليقين، إني ظننت أيقنت أني ملاق حسابي، الذين يظنون أنهم ملاقوا أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والظن في الآيات الأخرى هو على معنى على أصله بمعنى الرجحان أو بمعنى التردد، إما بمعنى الرجحان أو بمعنى التردد، فذلك هو المقصود بقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. قال قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، تقدم رفع الإشكال بينه وبين الآيات الدالة على أن الظن لا يكفي كقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا في الكلام على قوله الذين يظنون أنهم ملاق ربهم في سورة البقرة. قال تعالى ولا طعام إلا من غسلين، ليس له، قال تعالى عن الكافر وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. إذن سياق الآية واضح وظاهر في أن الكافر الله تعالى نفى عنه الطعام، لا طعام له إلا الغسلين، فقال ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام، ليس له حميم وليس له طعام إلا من غسلين، لا طعام له إلا الغسلين. إذن ظاهرها حصر طعام الكفار، حصر طعام أهل النار في الغسلين فقط، مع أنه تعالى ذكر في آية أخرى أن أهل النار لهم طعام آخر غير الغسلين، وهي قوله تعالى عنهم ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع غير الغسلين، ليس لهم طعام إلا من ضريع. وش من الكلام؟ ما هو وجه الجمع بينهما؟ وهنا قال ليس لهم طعام إلا ولا طعام إلا من غسلين، وهناك قال ليس لهم طعام إلا من ضريع. أجاب الشيخ رحمه الله عن وجه الجمع بينهما من أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن العذاب ألوان، وأن المعذبين كذلك أنواع، فمنهم من يكون طعامه الغسلين فقط، ومنهم من يكون طعامه الضريع فقط، ومنهم من يكون طعامه الزقوم فقط، وهكذا. فالعذاب أنواع، وكذلك المعذبون أنواع، فكل معذب يكون طعامه من نوع خاص. الجواب الثاني أن هذه الآيات كلها تدل على معنى واحد، وهو أنه لا طعام لهم أصلا، لا طعام لهم. لماذا؟ لأن الغسلين والضريع والزقوم كل هذه الأشياء لا تؤكل، الحيوانات لا تأكلها، فكيف يأكل هؤلاء؟ واضح البشر. إذن فهي صنوف من الطعام غير مأكولة، لا يستطيع أن يأكلها أحد، بل يفضل أن يموت الإنسان من الجوع على أن يأكلها، وذلك لمرارتها. الحيوانات تستخبتها وتنفر منها لشدة مرارتها. واضح الكلام؟ إذن فالمقصود أنه لا طعام لهم أصلا، فالمآل واحد المضمون، ليس لهم طعام إلا من ضريع، بمعنى لا يأكلون شيئا لأن الضريع لا يؤكل. ليس لهم طعام إلا من غسيل، لا يأكلون شيئا لأن الغسلين لا يستطيع أحد أن يأكله. إذن إما أن المعنى أن المعذبين أنواع كل منهم لهم طعام، أو أن المعنى أنه لا طعام لهم أصلا، سواء كان ضريعا أو غسلين أو زقوما، لأن هذه الأشياء لا تأكلها الحيوانات والبشر من باب أولى، لا يستطيعون ولا يقتدرون على أكلها. قال قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين، ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلين، وهو ما يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات. نعم، ما يسيل من صديد أهل النار، هذا يسمى الغسلين. ما يسيل من صديد أهل النار، لاحظوا ما يسيل من صديد أهل النار، هل يستطاع أكله؟ أبدا لا يستطاع إطعامه ولا أكله، يفضل الموت على تناول مثل ذلك، وذلك لشدة مرارته ولعدم نفعه. نعم، كأنه فعلين من الغسل، لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل كأنه غسالة قروح أهل النار، أعاذنا الله والمسلمين. قال لك كأنه، يعني على هذا التفسير وهو الراجح، أنه ما يسيل من صديد أهل النار. إذن فغسلين على وزن فعلين، مشتق من ماذا؟ من الغسل. غسلين على وزن فعلين مشتق من الغسل، لذلك قال لك فعلين من الغسل. الدليل هو أن الغين والسين واللام أصول، والياء والنون زائدة، لأننا قلنا من الغسل، فالغين والسين واللام هي الأصول. غسلين شنو اللي زيد فيه؟ الياء والنون، إذن على وزن فعلين. والغسلين المراد به غسالة قروح أهل النار، يعني ما يسيل وما يخرج من أهل النار، من جراحاتهم ومن آلامهم ومن قروحهم، وذلك بلا شك شيء لا يطعم، لا يستطيع أن يطعمه أحد. نعم، وقد جاءت آية أخرى تدل على حصر طعامهم في غير الغسلين، وهي قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو الشبرق اليابس على أصح التفسيرات. نعم، الضريع الشبرق اليابس، هو الضريع في الأصل شنو هو الشبرق؟ نبات. هذا النبات لا تأكله الحيوانات، مثل الزقوم، الزقوم الآن معروف لا تأكله الحيوانات، فهذا الشبرق حتى هو نبات لا تأكله الحيوانات في الدنيا لمرارته، شدة مرارته، تجتنب الحيوانات تنفر منه، كل الحيوانات لا يأكلونه. إذا المقصود الضريع نبات رطبه يسمى شبرقا، واحد النبات الرطب دياله الرطب يسمى شبرقا، فإذا يبس يسمى ضريعا. نبات ملي كيكون رطب كيتسمى شبرق، فإذا يبس سمي ضريعا، لا تأكله الحيوانات، تستخبثه وتستقبحه الحيوانات. ولا شك أن الحيوانات إذا كان كيجيها مر فالإنسان من باب أولى، ولا لا؟ إذن الضريع نبات رطبه يسمى الشبرق، إذا يبس ذلك الشبرق يسمى ضريعا. ولذلك قال لك الشيخ هنا الشبرق اليابس، يعني أن الشبرق إذا كان رطبا لا يسمى بالضريع، يسمى شبرقا. وإذا يبس يسمى ضريعا. لاحظ أهل النار، الشبرق هو في الأصل مر لا تستطيع الحيوانات أكله، ومع ذلك لا يعطى لأهل النار وهو رطبون، يعطى لهم بعد يبسه. إذن مر مع يبسه وعدم رطوبته، ولو أعطيهم وهم رطبون ما استطاعوا، فمن جهة من باب التنكير بهم لا يعطاهم وهو رطب، إنما يعطاهم وهو ضريع يعني بعد يبسه. زين. ويدل لهذا قول أبي ذؤيب رعى الشبرق. يدل لهذا على ماذا؟ يدل الدليل على أن الشبرق اليابس هو الضريع قوله رعى الشبرق الريان حتى إذا ذاوى وصار ضريعا بان عنه النحائص. وللعلماء عنها نعم، الريان العطشان رعى الشبرق العطشان أو الجوعان، رعى الشبرق اللي قلنا هو رطب الضريع، واحدته المفرد شبرقة، المفرد منه شبرقة وحدة، والجمع شبرق، وهذا معروف اسم جنس جمعي يفرق بينه مثل شجرة وشجر، شبرقة وشبرق. قال رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعا بان عنه النحائص. شنو هو ذوى وصار ضريعا؟ الشبرق بعد يبسه صار ضريعا، إذن في الأول ملي كان رطب ما كانش ضريع، ثم لما يبس صار ضريعا. نعم. قال وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة. نعم. بان عنه النحائص، بان عنه انفصل عنه النحائص، النحائص هذا قصد به وصف، هو وصف لموصف محذوف، قصد به الحيوانات، نوع من الحيوانات خاص قالوا يكون في الغالب في القفار وفي الأماكن التي لا يوجد فيها إنسان، أماكن لا توجد فيها إلا الوحوش. فقال هذا الشبرق إذا يبس وصار ضريعا النحائص تبين عنه، تبتعد عنه، قصد تبتعد عنه، فهذا الريان الذي هو إنسان لا يستطيع تداوله من باب أولى. نعم. وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة، أحسنها عندي اثنان منها ولذلك اقتصرت عليهما. الأول أن العذاب ألوان والمعذبون طبقات، فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين، ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع، ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم. ويدل لهذا قوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الثاني أن المعنى في جميع الآيات أنهم لا طعام لهم أصلا، لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام ولا تأكله البهائم، فأحرى الآدميون. وكذلك الغسلين ليس من الطعام. شنو إعرابه فأحرى الآدميون؟ فمن باب أحرى الآدميون. إعرابه لأني رأيتك ترددت. نعم. أحرى خبر مقدم. الآدميون. إذن لا إشكال. الآدميون أحرى. زيد. فمن طعامه الضريع لا طعام له، ومن طعامه الغسلون، ومن طعامه الغسلين كذلك. ومنه قولهم فلان لا ظل له إلا الشمس ولا داب. نعم. لا الغسلين هذا ليس جمع مذكر سالم، ومن طعامه الغسلين كذلك هذا مش جمع مذكر سالم، هذا لا، هذا مثل حين، غسلين وحين بحال بحال، الإعراب بالحركات. ولذلك في الآية ولا طعام إلا من غسلين، يا غزلي غسلين بالتنوين ماشي جمع مذكر سالم، آخره ياء ونون مثل حين. نعم. زيد. ولا دابة له إلا دابة ثوبه يعنون القمل، ومرادهم لا ظل له أصلا ولا دابة له أصلا، وعليه فلا إشكال والعلم عند الله. واضح. إذن الوجه الثاني أن معنى جميع الآيات واحد، أنه لا طعام لهم أصلا، لأن هذه الأشياء لا يصدق عليها اسم الطعام، لا ليس طعاما، إذ البهائم لا تستطيعها، فالآدميون أحرى. قال لك وهذا من باب قولهم، قول العرب لا ظل له إلا الشمس، ومعلوم أن الشمس لا ظل لها، وكذلك قولهم لا دابة له إلا دابة ثوبه، فلان لا دابة له يركب عليها إلا دابة ثوبه، يقصدون بها القمل، ومعلوم أن القمل ليس دابة، فهذا من هذا الباب. قال تعالى في سورة المعارج في سورة سأل سائل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقد سبق ذكر وجه الجمع بينه وبين الآيات الأخرى. ففي سورة السجدة قال تعالى: في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وقال تعالى في سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال هنا في المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فكيف يجمع بين 50,000 سنة وألف سنة في الموضعين؟ إذن في موضعين 1,000 سنة وفي موضع 50,000 سنة. وجه الجمع سعد المجيد. نعم، 50,000 سنة على كفر. كم ذكرنا من وجه فيما سبق؟ كم ذكرنا وجهين؟ ذكرنا كم وجهين؟ كم ذكرنا وجهين؟ مفعول بفعل محذوف. هذا من باب وحذف ما يعلم جائز. كم ذكرنا وجهين؟ حذف الفعل. إذن ذكرنا وجهين. قول سيدي الأول. شكون هاد الأشخاص؟ من هؤلاء الأشخاص؟ شكون اللي كيجيهم نهار طويل وشكون اللي كيجيهم قصير؟ إيوا هادو هما الأشخاص اللي بغينا. إذا فالكفار هذا وجه من الوجهين، أن ذلك على حسب اختلاف حال المؤمن وحال الكافر. فحال الكافر كما وصفه الله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فحال المؤمن أنه الكافر أنه يطول به ذلك اليوم فيقدره 50,000 سنة، وحال المؤمن لأنه يكون فيه مطمئنا مرتاحا سعيدا لا يطيل المدة، فلا تكون المدة عنده طويلة كحال الكافر. واضح؟ إذن فهذا التغاير الذي جاء في الآيات إنما هو على حسب اختلاف حال المؤمن والكافر. فالمؤمن ذلك اليوم عنده قصير 1,000 سنة فقط، والكافر عنده ذلك اليوم يوم عسير وطويل. مفهوم الكلام؟ هذا وجه. الوجه الثاني من يذكره؟ تفضل. الوجه الثاني أن مراده ب 50,000 سنة ومقدار عروج الملائكة إليه. 50,000 سنة؟ عروج الملائكة. لا. ومقدار عروج الملائكة إليه. وهذه؟ وألف سنة ويوم من أيام خلق السماوات. وألف سنة الأخرى يوم القيامة. لا، عكست بين الثالث والأول. صحيح تفصيل. تعرج الملائكة. وخا تلخرة فيها تعرج. شوف سورة السجدة قبلها، في سورة السجدة شنو كاين قبل الآية؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. يا قصدي هذا تعرج الملائكة والروح. يوم اللي فسرتي هذا بعروج الملائكة خاصك تفسر الآخر بعروج الأمر، ما بقاش عندنا يوم القيامة إذا، ولا لا؟ ماشي هذا ما سبق الشاهد، هل هذا ما سبق؟ الجواب لا. غيب بين الثالث والأول. نعم. أن الألف المذكورة في سورة الحج هو من الأيام الستة التي خلقها. زين. والألف المذكورة في سورة السجدة هو سير الأمور وعروجها. سير الأمر وعروجه إلى الله تعالى. والتي الآن مذكورة في سورة المعارج هي يوم القيامة. يوم القيامة. واضح. إذن الألف سنة التي في سورة السجدة المراد بها مقدار سير الأمر وعروجه إلى الله تعالى، فمقدار سير الأمر وعروجه إلى الله تعالى مقداره 1000 سنة. وألف سنة في سورة الحج المراد بها يوم من الأيام 6 الذي خلق الله فيه السماوات والأرض، و50,000 سنة هو مقدار يوم القيامة. هذان الوجهان هما السابقان فيما ذكر هناك. نعم. قال قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله في يوم كان مقداره 1000 سنة وقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون في سورة الحج. قال تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. أين وجه الإشكال أصلا بين الآيتين سوى اختصاص؟ المحارم؟ لا، لا يبقى منه إباحة المحارم. إن قوله تعالى وجمع بين الأختين يفهم منه تحريم الجمع بين الأختين. قوله تعالى أو ملكة الملك وأنه إذا كان الملك اليمين فإنه يجوز. زين، إذا كان الجمع بين الأختين بملك اليمين جائز. زين، وآية وأن تجمعوا بين الأختين فيها بيان حرمة الجمع بين الأختين. هذا هو الإشكالية. وجه الجمع بين الآيتين، كيف يجمع بينهما؟ تفضل. من العام المخصوص. ما هو اللي من العام المخصوص؟ العكس كذلك يقال. وأن تجمعوا بين الأختين عام في الأختين من النسب والأختين من الرضاع، وخصص هذا العموم بقوله تعالى أو ما ملكت، أو أن تجمعوا بين الأختين عام في الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين، وفي الأختين من الرضاع والأختين من النسب، وخصص هذا العموم بقوله أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. مفهوم العموم ياك؟ فهمتني شنو قصدت لك ولا لا؟ أنت الآن قلت آية وأن تجمعوا بين الأختين خصصت آية أو ما ملكت أيمان، فعلا كلامك صحيح، وأنا إذن دعيت العكس فقلت آية أو ما ملكت خصصت عموم وأن تجمعوا بين، لا يجوز جمع بين الأختين إلا بملك اليمين، حتى هذا صحيح. إذن هذا من قبيلش العموم والخصوص الوجهي، هذا هو العموم والخصوص الوجهي. إذن بين الآيتين عموم وخصوص من وجه، فكل واحدة منهما عامة من وجه. ومعلوم في الأصول مقرر أنه إذا تعارض نصان وكان بينهما العموم والخصوص الوجهي شو الحكم؟ الترجيح. وإن يكون عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، إذن وجب الترجيح بينه. قد سبق هذا الشيء كامل في سورة النساء. ما الذي رجح هناك؟ على آية يعني اذكروا لنا بعض المرجحات التي مرت منها. لا، ان ترك المحرم اهون من فعل حرام. واحد. ثانيا لم يدخل ليس فيها خلاف. نعم. ما الذي اختلف فيه؟ نعم. أي آية؟ أي بيل لنا أي بيل شو بغيت تقول وراه قربتي هو هذا. أن ما لا خلاف فيه مقدم على ما فيه خلاف. إذا آية أو ما ملكت الدعية فيها أنها منسوخة والأخرى لم يدعي أحد، وما لا خلاف فيه مقدم على هذا من المرجحات. زيد ثالثا من مرجحات آية النساء. لا، آية وما ملكت أيمانكم خصيصة مراتين. أحسنت. وأن تجمعوا بين الأختين لم يدخلها تخصيص إلا هذا المدعى هنا، هذا الذي ادعي هنا. واضح كلام؟ بماذا خصصت الآية التي في سورة المؤمنون؟ وأخواتكم من الرضاعة، إذن بالأختين من الرضاعة. أما هذه فلم تخصص إلا فيما ادعي هنا. والقاعدة شنو كتقتضي؟ على ما دخله تخصيص. آه مزيان، هذا من المرجحات. رابعا، نعم، هذا من أكثر من أرجح القواعد، أن التحريم مقدم على الإباحة. ولذا عثمان رضي الله عنه لما سئل قال حرمتهما آية وأباحتهما آية، حرمت آية. إذن من المرجحات أن التحريم مقدم على الإباحة. فآية وأن تجمعوا بين الأختين، شنو الحكم اللي فيها؟ تحريم الجمع بين الأختين مطلقا بملك اليمين أو بغير ملك. وآية أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين، شنو فيها؟ الإباحة، والحظر مقدم على الإباحة. الخامس، كانت كلام المؤلف خمسة الأوجه، هي قلت خمسة أوجه من أوجه الترجيح. الخامس من أوجه الترجيح أن درء المفاسد أولى من جلب، العكس، أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ولا لا؟ لاحظ، عندنا الآن مفسدة وهي النكاح المحرم، نكاح الأختين المحرم، وعندنا مصلحة اللي هي الاستمتاع بالمنكوحة. إذن كين عندنا مصلحة الاستمتاع بالمنكوحة، وعندنا مفسدة وهذه مصلحة مباحة، وعندنا مفسدة اللي هي الوقوع في الحرام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد ذكرت أوجه هناك فارجعوا إليها. قال وقوله أو ما ملكت أيمانهم، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين في سورة النساء. ثم قال تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا المتكلم نوح عليه السلام في هذه الآية. نوح عليه السلام يدعو ربه سبحانه وتعالى ويسأله، فلما دعاه وسأله كان مما قال له هذا كما في السورة، قال له يا ربي ربنا إنك إن تذرهم هؤلاء الكفرة يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذا نوح عليه السلام يخبر الله تعالى في دعائه يقول إن هؤلاء الناس لن يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن فظاهرها أن نوح عليه السلام كان يعلم الغيب، كان يعلم ما سيلده هؤلاء، واضح؟ فحكم على أولادهم بأنهم فجار كفار ولا لا؟ حكم على أولادهم بأنهم فجار ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست كثرت من الأخير. إذن مقرر عندنا أنه لا يعلم ما يقع في المستقبل إلا الله. ونوح عليه السلام يقول هنا لا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني في المستقبل، واضح، معلوم فعل المضارع الدال على الاستقبال. ووجه الجمع أن نوح عليه السلام أوحى الله تعالى له بذلك، والله تعالى قد قال في سورة نوح عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الله تعالى أوحى إليه بذلك في قوله تعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله تعالى أخبره، قال له قومك لن يؤمن أحد منهم إلا من قد آمن. هذوك اللي آمنوا راهم اللي غيب قوم، شي حد خر ما غي آمنش. فهو استنادا على وحي الله تعالى قال لي لا يلد إلا فاجرا كفارا، لأن من آمن وغيرهم لن يؤمن كما أخبره الله تعالى. إذن فالجواب أنه أخبر بما أوحى الله تعالى به إليه، وليس هذا من علم الغيب. نعم. قال قوله تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هذه الآية الكريمة تدل على أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عالم بما يصير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل ولادتهم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكقول نوح نفسه فيما ذكر الله عنه. أتلا عندك السماية وكقول نوح وكقول نوح نفسه فيما ذكره الله عنه في سورة هود ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أنه علم بوحي عالم وهو أنه علم بوحي من الله أن قومه لا يؤمن منهم أحد إلا من آمن، كما بينه بقوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، الآية. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال: إن الله يحب المقسطين. سبقت الإشارة قريبا. إذن قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى هنا: إن الله يحب المقسطين، فظاهرهما التنافي، إن الله يحب المقسطين وأما القاسطون فكانوا جهنم. ووجه الفرق بينهما ظاهر، وهو أن القاسط هو الجائر الظالم، والمقسط هو العدل. لاحظ بينهما تناف في المعنى، لفظان بينهما تضاد في المعنى، والفرق بينهما الهمزة. قاسط أقسط، قاسط ثلاثي، أقسط رباعي، وبينهما التضاد من جهة المعنى، وهذا من أسرار العربية، بينهما التضاد في المعنى الهمزة. قاسط يقسط، قاسط يقسط الثلاثي، واسم الفاعل قاسط. ما معنى قاسط ثلاثي؟ جائر. القاسط اسم فاعل من الثلاثي، هو الجائر. قاسط جائر ظالم. قسط الثلاثي. قاسط يقسط قاسط جائر. وأقسط الرباعي هو اللي بمعنى عدالة، أقسط يقسط مقسط. إذن المقسط اسم فاعل من أقسط، والقاسط اسم فاعل من قسط، بجوج اسم فاعل، قاسط اسم فاعل من قسط، ومقسط اسم فاعل من أقسط. إيش معنى قاسط؟ جائر. مقسط عادل، ففرق بينهما. إذن إن الله يحب المقسطين أي العادلين. وقوله تعالى: وأما القاسطون أي الجائرون الظالمون. زين؟ إذن بينهما فرق في المصدر. نعم؟ القسط. بينهما فرق. إقساط لابد، إذا كان هذا ثلاثي وهذا رباعي لابد أن يكون فرق، فرق في الاشتقاق. أقسط مصدره إقساطا، وقسط مصدره قسطا، ففرق. نعم نعم، أن الثلاثية بفتح الياء والرباعي بضم الياء. شوف، قسط يقسط بفتح ياء المضارعة، والرباعي أقسط يقسط بضم ياء المضارعة، وله ضم إذا بالرباع مطلقا وسط. إذن أقسط من الرباع الضم في ياء المضارعة يقسط، والآخر من ثلاثي الفتح في ياء المضارعة يقسط. قال قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لا يعارض قوله إن الله يحب المقسطين، لأن القاسط هو الجائر والمقسط هو العادل، فهما ضدان. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سلح نفي. ومن يعص الله ورسوله فإن له، أين الإشكال في الآية؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سبق نظيره في هذا الدرس، حال سبق لنا. بالجنة. لاحظ لو أنه قيل في غير القرآن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، في اللغة صحيح؟ صحيح. إذن هنا قال: ومن يعصي هو، شوف، ومن يعصي هو مفرد، ضمير عائد على من؟ مفرد. فإن له مفرد، نار جهنم خالدين جمع مذكر سالم. إذن عاد ضمير بالإفراد وعاد ضمير بالجمع. وجه الجمع على المعنى. إذن نقول المعنى صحيح ما ذكرته، نقول الضمير المفرد عاد على من؟ باعتبار اللفظ. وخالدين عاد على اللفظ، عاد على من؟ باعتبار المعنى، لأن من لفظها مفرد ومعناها الواقعة عليه هنا جمع. واضح؟ نعم. قال قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين، أفرد الضمير في قوله له وجمع في قوله خالدين، والجواب هو ما تقدم من أن الإفراد باعتبار لفظ من، والجمع باعتبار معناها، وهو ظاهر. نعم. هذا الآن الذي سبق، هذا الآن الذي سبق ستدركونه فيما بعد. قد اكتسبتم بدون أن تشعروا ملكة في الجمع، ولكن لعلكم لا تشعرون بها، ولكن ستعرفونها بعد. كل ما سبق من بداية أضواء البيان إلى هذا الدرس اكتسبتم به طرقا في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، وقد تصير ملكة للطالب بعد. الإنسان ما يستعجلش في الملكة، ماشي ضروري الملكة تكون الآن، تأتي فيما بعد. ولكن واش الملكة وحي تنزيل؟ راه تأتي هكذا بالممارسة، تأتي بالطلب والحفظ والمذاكرة والمطالعة، تأتي الملكة تتنمى شيئا فشيئا، فتصير عند الطالب بعد ملكة، لأن الملكة لا تكون إلا بممارسة. ما يمكنش العالم كان غير ناعس ولا جالس بوحدو ولات عنده ملكة، لا، الملكة شيء تعود النفس عليه فتصير سجية وطبيعة في النفس، كغيرها من الأفعال الباطنة، كغيرها من الأخلاق، كتربي نفسك على بعض الأخلاق الفاضلة فتصير ملكة فيه، كتولي هكذا متصف بالكرم. كذلك هذا وجه الجمع تكرر ويتقدم معنا في آية ويتقدم معنا وجه آخر له نفسه يتكرر، فيصير ذلك الوجه المعين إذا تكرر ملكة عندك، تقول هذا عائد باعتبار اللفظ وهذا عائد باعتبار المعنى، ولكن يدرك الطالب ذلك بعده، ولا شك أنه تتحصل له بدايتها أو متوسطها. شوفوا أنتم الآن خذوا غي آية لم تذكر في هذا الكتاب في دفعها من الاضطراب، فيها نفس الإيراد أو قريب منه، قد تستحضر جوابا من هذه الأجوبة ولا لا؟ قد تستحضر له من... تقول إما هذا الباب العمومي والخصوص أو الناسخ والمنسوخ أو عاد الضمير باعتبار من، وهذه فائدة الطلب عموما، هذه فائدة إن شاء الله تعالى التوفيق. سبحانه مش مشكلة. المعنى عموما يعني كل كان في الأصل كل من أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفي بادئ الأمر، كل من أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسره في أمر من أمور الدين كان يجب عليه أن يقدم صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما تسول النبي صلى الله عليه وسلم تجيب معك شي حاجة، وهذا تجيب معك شي حاجة في يدك وتقدمها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان في بادئ الأمر. فالله تعالى رخص للصحابة وعفى عنهم فقالهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخفف الله تعالى عنهم بإسقاط وجوب ذلك، فبقي الاستحباب بقي واردا ولكن الوجوب انتفى. المعنى الظاهر عن الجندي كان في أرض المعركة يحتاج للمساعدة، عن الجندي كافي في أرض المعركة واحتاج للمساعدة، فهل يجوز مساعدته لعل ذلك يكون سببا في هدايته أم لا؟ شنو علاقة هذا؟ بماذا له تعلق؟ الله أعلم، لا أدري. عنده علاقة بالدرس. هل يجوز الدعاء لغير المسلم إذا هو طلب ذلك من المسلم؟ هذا ما عنده علاقة بالدرس، قول هذه أسئلة عامة لا علاقة لها بالدرس. نعم الدعاء له بالهداية جائز، بل هو أمر مطلوب، سأل الله تعالى أن يهديه للإسلام، أما الدعاء له بالرحمة والمغفرة فلا. نعم. هل هناك فرق في قوله تعالى إلا ما قد سلف في قوله تعالى ولا تنكح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف؟ لا لا، المعنى واحد، المعنى واحد، بمعنى إلا ما قد سلف فهو معفو عنه قبل نزول آية التحريم، قبل نزول حرمت عليكم أمهاتكم ما صدر في الزمن الماضي معفو عنه، ولذا كان بعض الصحابة متزوجا أكثر من 40 نسوة وكذا قبل الإسلام فعفي عنهم، لأن ذلك كان قبل التشريع، فلما نزل التشريع حرم عليهم ذلك، والله أعلم وأعلى وأعلم. نعم السحلة. نعم نعم التجريش؟ التجربة لقومي. إن الله عز وجل طار العمر لا، مثل هذه الأمور معروفة السي الحنفي أن أمر الإيمان والكفر لا علاقة لا دخل للتجربة فيه، لا دخل، ولذا والدليل على ذلك أن الرجل الكافر الكفر الشديد يخرج من صلبه الرجل المؤمن ولا لا؟ تجد الرجل الكافر العدو للدين وللإسلام وابنه كان من أهل الله تعالى وخاصته، وقد وقع هذا في الصحابة، خلق كثير من الصحابة، بل ابن عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، ألم يكن ابنه من أجل الصحابة وأكثرهم إيمانا؟ بل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتله وقطع رأسه. لا يلزم، قد يكون الرجل كافرا ويخرج من صلبه رجل مؤمن. نعم. وهذا هو المعنى، بمعنى لم ينتفعوا به، عدم الانتفاع به. أما لو كان المقصود هو ما سمعوا الحق أصلا لكانوا معذورين، لأنهم أهل جهل حينئذ. لا، المقصود لم ينتفعوا به، كانوا يسمعون الحق ولم ينتفعوا به، فكأنهم لم يسمعوا. الله تعالى عبر عنهم صم بكم في آية أخرى فهم لا يعقلون. علاش قال صم بكم؟ كيسمعوا الحق وما انتفعوش به، كأنهم ما عندهمش الودنين ما كيسمعوش. نعم نعم. لا، السائل أيضا قد يطعم، السائل قد يكون طعاما، لا إشكال فيه. نعم يجوز، ولكن ماشي باعتبار السمع. لا يسمعون ولا يعقلون باعتبار الانتفاع. حال كفرهم نعم، لا يسمعون ولا يعقلون، صم بكم فهم لا يعقلون، بمعنى لا ينتفعون بهذا الذكر ولو سمعوا. هذا والله أعلم. ملك اليمين، ما المقصود بها؟ هذا لم يبقى في وقتنا. ملك اليمين معروف، ملك اليمين هو أن يملك الإنسان رجلا أو امرأة، أن يملك يعني جارية، أن يملك امرأة، وذلك يحصل في السبي إذا وقعت غزاة، وكان هذا حاصلا قبل الإسلام عند الناس قديما. كانت إذا حصلت غزاة وقع قتال، فكان مما يسبى ويؤخذ من الغنائم ويجعل مالا من الأموال، كان يسبى الصبيان ويسبى النساء ويسبى أيضا الرجال، فكانوا إذا سبوا عوملوا معاملة البهائم وغيرهم من الأوامر، فكانوا يبيعونهم ويشترونهم ويأخذونهم في القسم. فالشاهد من أخذ في القسم ومن أتاه في حظه في القسم امرأة فإنه يصير مالكا لها، كما يملك بعيره ودابته، كما يملكها، فإن شاء باعها وإن شاء تركها، فإن تركها تخدمه في سائر الأعمال وليست زوجة له، ويجوز له أن يطأها. واضح؟ يحل له أن يطأ ما يملكه ملك يمين، ما يملكه ملك يمين، يحل له أن إذا كان يملك امرأة ملك يمين فيحل له أن يطأها، أن ينكحها إن شاء، وليست زوجة، بمعنى لا يترتب عليها أحكام الزواج، إذ يشترط في الزوجة أن تكون حرة، إن شاء أن يتزوجها يعتقها ثم بعد ذلك ينكحها، وإن لم يشأ يتركها هكذا ويطأها إن شاء، وإلا فهي ملك له، يملكها كما يملك غيرها من الأموال. هذا المقصود بملك اليمين. ثم قال حاجة، لا شيء حاجة أخرى قلتي، ما المقصود بملك؟ ما المعنى الجمع بين الأختين إذا كانتا ملكان؟ نعم، لا يجوز. لذلك احنا قلنا آية وأن تجمعوا بين الأختين مرجحة بين الآية العموم والخصوص الوجهي، وقد ذكر الشيخ رحمه الله كما ذكرتم الآن من خمسة أوجه أن آية وأن تجمعوا بين الأختين مقدمة ومرجحة على آية عموم، على الآية التي فيها عموم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم. إذن فالمقصود حينئذ أن الجمع بين الأختين حرام مطلقا، سواء كان بملك اليمين أو بغير ملك اليمين. نعم نعم. لا تصبح زوجة، دابا خرجنا الأحكام الرق، لا تصبح زوجة، تبقى أمة وتسمى عندهم أم ولد، ولكن تترتب عليها أحكام فقهية أخرى، هي تبقى زوجة، تبقى مملوكة وتترتب عليها أحكام. أما ابنها فلا، ابنها ليس مملوكا وهي مملوكة. ما بقي؟ المسألة هذه فيها خلاف فقهي معروف بين الفقهاء، فالمالكية معروف كيقولوا 12 وغيرهم، والصواب أنه المختار في ذلك أن الجمعة تقام بما يسمى جماعة، كل ما يطلق عليه لفظ الجماعة إذا وجد الثلاثة فتقام بهم الجمعة على المختار. ومذهب المالكية معروف كيقولوا يشترط 12، ومنهم من يشترط 40، منهم من يشترط 40 فردا، ومنهم من يشترط 12 فردا، والمختار في ذلك هو الجماعة، متى وجدت يجوز أن تقام، والله أعلم.